لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لطالما سمعنا ونسمع عن آيات نزلت في رجال، لكن قلما سمعنا عن آيات نزلت في نساء. من هي تلك المرأة الصحابية التي أنزل الله جل جلاله أمين وحي السماء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها؟ ليست كما نسمع دائما عائشة ولا خديجة ولا فاطمة ولا سمية ولا رقية ولا أسماء، إنها امرأة قلما تسمع عنها. والعجيب أن آية من كتاب الله نزلت بسبب طلب هذه المرأة وإرضاء لأجلها. جاءت نسيبة بنت كعب الأنصارية أم عمارة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو وتتكلم وتظهر حرقة وغيرة في داخلها على بنات جلدها من النساء، تقول: يا رسول الله، نقرأ القرآن فنرى أن القرآن يخاطب الرجال، أين حقنا نحن النساء؟ قد أفلح المؤمنون، ما في قد أفلحت المؤمنات، الذين هم في صلاتهم خاشعون، إن الذين آمنوا عملوا. مع أنه معروف في اللغة العربية أن الخطاب المطلق العام يكون بصيغة الذكر، لكن المراد منه الذكر والأنثى. لم يجبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الذي أجبته أنا الآن، لم يقل لها: يا نسيبة، يا أم عمارة، بارك الله فيك، لكن المراد في القرآن للرجال وللنساء. إنما صمت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الإجابة من الله عن طريق جبريل بآية مش سطر ولا سطرين، الحافظ بيعرف مقدارها أكثر من نصف صفحة، بيّن الله جل جلاله فيها أغلب الصفات المذكورة في كل القرآن للرجال، جاءت للرجال والنساء، وها نحن نقرأها الآن. قال تعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. من أجل طلب امرأة جمعت جل الصفات في القرآن التي جاءت بصيغة المذكر إرضاء لها ولكل النساء، جمعها الله في آية وجاءت بصيغة الذكر والأنثى. هذه هي المرأة عندما تتفكر لدينها، ربنا جل جلاله يكرمها وينزل من أجلها آيات. ليست هذه فقط فضيلة نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها، هي نسيبة أم عمارة رضي الله تعالى عنها التي نسمع عنها في غزوة أحد، التي نعلم جميعا وذكرنا فيما سبق كيف انقلب النصر إلى هزيمة عندما عصى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقام رجل من المنافقين اسمه ابن قمئة أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي شايف هذا المنظر؟ أنت بتتوقع مين؟ حمزة؟ مين عمر؟ مين هالكبار من الصحابة الأبطال؟ يرى هذا المنظر نسيبة أم عمارة، والنساء معروفات أيها الحبة في الله. قال الله تعالى عنهن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، يعني بالجدال غير مبين، كيف بقوة الأبدان؟ فقالت: لا عشت إن عاش. هو بده يقرب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هي وزوجها زيد وابنها حبيب كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت تقاتل، بس شو كانت المشكلة عند لأم عمارة؟ إن هي واقفة على الأقدام وهو مترجل الفرس، فقالت والله لولا أنه مترجل لقتلته. مين اللي عم بيحكي الكلام؟ مش حمزة، لا، أنت فكر مين؟ مش عمر، مش كبار الصحابة الأبطال يتكلم هذا الكلام. نسيبة، مع أنه النساء دورهم بالقتال بكونوا بآخر الجيش، بتطبب المرضى، بتسقي المرضى، بتطعميهم، بتحمي الجيش من الخلف. تركت الطب وتركت الدواء والطعام والماء، ثم أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ينظر إليها يقول: ما نظرت يمنة ولا نظرت يسرة ولا أمامي ولا خلفي إلا رأيت أم عمارة. أدمى فرح منها، قال: يا أم عمارة سليني، شو بدك؟ يا أم عمارة سليني، الآن وقت دعاء مستجاب. قالت: يا رسول الله، لا أريد إلا أن أكون رفيقتك في الجنة. قال: اللهم اجعلها معي في الجنة، هي وزوجها وأولادها. ليست هذا فحسب، بل تلك المرأة هي التي أنشأت الرجال، ربت الرجال، الرجال الذين تقدموا لخدمة الدين. فكان ممن أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلم الكذاب المعروف الذي ادعى النبوة. فمسيلم الكذاب عندما وصل إليه حبيب ابن زيد قال له: ماذا عندك؟ فدعاه للإسلام. قال له: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال حبيب: نعم. قال: تشهد أن مسيلم رسول الله؟ قال: ماذا تقول؟ لا أسمع. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني، يعني مسيلم، رسول الله؟ قال: ماذا تقول؟ لا أسمع. فدعا بالجلاد ودعا بالسياف، قال: اقطعوا يده. قطعوا اليد، مش قتل، قطع يد. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. وإيده مقطوعة. الرواية صحيحة ثابتة، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم تربية النساء. قطع اليد الثانية. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. قال: اقطعوا أذنه. قال: فبقي كذلك حتى قطعه إربا. وصل الخبر إلى نسيبة أم عمارة، فبكت ثم ضحكت ثم قالت: رحمه الله، فلمثل هذا اليوم أعددته. أنا ليش لعم ربي حتى يفرحوني؟ بس يقول لابنك دكتور، وابنك مهندس، وابنك طبيب، وابنك كذا، أريده أن يكون خادم لدين الله، هذا مقصود تربية النساء. قالت: لمثل هذا اليوم قد أعددته، وبإذن الله لا أثأرن لولدي. فانتظرت حتى كانت المعركة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ذهبوا إلى اليمامة إلى مسيلمة، لم ترضى إلا أن تكون هي وابنها الثاني بعدما أصبتها كثير من الجراح أن تصل بيدها إلى مسيلمة وتقتله. من أجلها أنزل الله تعالى آية تقرأ يترنم بها القراء، يتلذذ بها أهل القرآن، يؤجر بها قراء القرآن الكريم. من كان سبب نزول هذه الآية الرائعة الجميلة؟ إنها نسيبة رضي الله تعالى عنها. لذلك أختي الكريمة، وأنت كذلك، أختك وزوجتك وبنتك وأمك وأهلك وأقاربك ومحارمك، وأنت أختي الكريمة، ما دورك؟ أين مكانك؟ أين شخصيتك في خدمة الإسلام؟ اجعلي رمضان مكانا لاسترجاع الفكر والعقل والهم، وأن تكوني مع الأخوات، وأن تكوني في بيئة الإيمان، وأن تسألي من الله تعالى أن يرزقك بصمة وأثرا في دين الله. مش أثر، سامحوني يا أخواني، على وسائل التواصل، مش إذا شفت فيديو ولا مقال ولا شيء أعجبك من أحد الرجال أرسله تجي تعملي له أنت تعليق وتعملي مشاركة وإعجاب وغير ذلك. ما دخلك أنت في هذا؟ أنت مكانك في مكان آخر، أحيانا من باب تلبيس إبليس على الدعاة وعلى الداعيات وعلى الملتزمين والملتزمات، يدخلنا بأبواب شيطانية، نسأل الله تعالى السلامة. لذلك أيها الحبة في الله، نحافظ على التقوى ونحافظ على الورع، وتحافظ المرأة على حيائها التي جبلت عليه، وتسأل من ربها أن يجعل لها أثرا في دين الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لذلك. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.